بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذا المجلس المبارك وفي بداية هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم فيها وفي غيرها على العمل الصالح، وأن يتقبله منا. فبلوغ هذه العشر نعمة من الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فلا شك أن بلوغها نعمة عظيمة من الله عز وجل، ومن شكر هذه النعمة أن يستغل العبد لياليها ونهارها بالأعمال الصالحة، وأن يودعها بما يتقرب به إلى الله جل وعلا من عمل صالح وقول مبارك. نسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة. أيها الإخوة في الله، عادتنا والتي نجري عليها في هذا الدرس أننا نقرأ في علوم القرآن من كتاب الإمام النسائي، من سنن النسائي الكبرى، ونحن نقرأ في تفسير القرآن. ولكن رأيت بقدوم الحجاج وتوافدهم على هذه البقاع الطاهرة أن نقرأ في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا المسائل التي ذكرها من قبل ومن بعد، ويعني نقرأ فيها لو بعض الدقائق، ثم بعد ذلك نعود إلى درسنا المعتاد. وسنقرأ أيضا شيئا من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه الأصول الثلاثة، لن نقرأه كاملا، لكن نأخذ ما تيسر من تعليقاته رحمه الله تعالى عليها. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة، وهي يعني اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يكتبه من الرسائل إلى الملوك في زمانه صلى الله عليه وسلم. وقوله بسم الله، لفظ الجلالة علم على الباري تبارك وتعالى، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والرحمن والرحيم صفتان لله عز وجل، منهما تشتق صفة الرحمة لله جل وعلا، وهما من أسمائه تبارك وتعالى. وقد ذكر العلماء فروقا كثيرة بين الرحمن والرحيم. أما الفرق الأول فهو أن الرحمن لا يسمى به إلا الله تبارك وتعالى، أما الرحيم فقد يسمى به، هو بين الله جل وعلا فيما يليق به سبحانه وتعالى، وبين خلقه فيما يليق بهم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يقال فلان الرحيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته. أما الرحمن فهذا خاص بالله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يسمى المخلوق بالرحمن، لكن قد يقال رحيم، نعم هذا قد يقال. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، قالوا إن الرحمن يدل على يعني على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، أنه المتصف بالرحمة الواسعة. أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة إلى خلقه، وهذا تفريق لطيف ذكره الشيخ ذكره الحافظ ابن كثير وابن القيم وقد نقله الشيخ بن عثيمين رحمه الله في عدد من كتبه أن الرحمن يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى وأن الرحيم يدل على إيصال هذه الرحمة إلى من يشاء من خلقه سبحانه وتعالى وهو أرحم بعباده من أنفسهم. هذا أمر. الرحمن قالوا أيضا من الفروق الرحمن بخلقه جميعهم وأما الرحيم فهو بالمؤمنين خاصة. هذه ثلاثة فروق وقيل غيرها. ومن رغب أن ينظر في أقوال العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم فراجع كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة في تفسير سورة الفاتحة وقد ذكر هذا أيضا في البسملة ذكر هذا رحمه الله تعالى. لكن هذه الفروق الثلاثة هي أشهرها التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. قال الشيخ رحمه الله اعلم رحمك الله. وهذا من يعني حسن الافتتاح وحسن يعني عرض العلم وهو الدعاء للشخص فهو الآن يدعو يقول اعلم رحمك الله. الرحمة كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول عندما تطلق عامة هكذا فهي تشمل مغفرة الذنوب وتشمل رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه تشمل هذا كله. لكن إذا اجتمعت الرحمة والمغفرة مثلا لما تقول ربي اغفر لي وارحمني يقول الشيخ رحمه الله إن المغفرة بما حصل مما سلف من الذنوب والرحمة بما يستقبل العبد في حياته. وإن كان كما يقول الشيخ رحمه الله يقول إن الرحمة أوسع من المغفرة يعني فمن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يغفر لعباده ويتجاوز عن ذنوبهم وأنه يدفع عنهم الآفات وأنه يحفظهم ويمنعهم إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. فقول هنا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي ما أتى بها من عنده وإنما هي مأخوذة من تفسير سورة العصر ما ذكره الله عز وجل في جواب القسم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما سيذكره في نهاية كلامه. فهذه المسائل الأربع التي يذكرها الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي متفرعة عما ذكره الله عز وجل في سورة العصر وأن الخسران والهلاك لمن لم تتوفر لهم هذه الأمور الأربعة. فقال هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال الأولى العلم وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والإنقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم وتتضمن أيضا العلم يعني معرفة بالقلب وأيضا العلم لا بد أن يتعلم. وقال وذلك بالنظر في آيات الله الشرعية والنظر في آياته الكونية فإن الإنسان كلما نظر في الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. قال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال ومعرفة نبيه يعني معرفته صلى الله عليه وسلم معرفة تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق تصديقه فيما أخبر. هذا سيأتي عاد الكلام عنه في شهادة أن محمد رسول الله. قال تصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثم ذكر الأدلة كقوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال: ويدخل أيضا في هذه المعرفة معرفة دين الإسلام. قال الشيخ هنا: والإسلام بمعناه العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة. فجميع دعوة الرسل واحدة إلى دين الله جل وعلا، إلى تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. قال جل وعلا: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أما الإسلام يقول الشيخ بمعناه الخاص فهو بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به ناسخ لجميع الأديان السابقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قول ثم قال الشيخ رحمه الله: بالأدلة. والأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب. والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. السمعية ما جاء في الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: العمل به. يعني المعرفة انتهينا منها وفسرها الشيخ بالعلم ويعني إلى آخره. قال الثانية: العمل به، يعني العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والعمل بطاعته والقيام بطاعته والحذر من النواهي، القيام بالعبادات الخاصة كالصلاة والصوم، والعبادات العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. والعمل هو ثمرة العلم، هو ثمرة العلم. الثالثة: الدعوة إليه. الثالثة: الدعوة إليه. والمقصود الدعوة إلى ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشريعة والهدى، دين الحق. قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرابعة: قال الصبر على الأذى فيه. والمراد بالصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها على معصية الله وحبسها عن التسخط على أقدار الله وحبسها على الدعوة إلى الله. فالصبر أيها الإخوة على أربعة أنواع، هذا على وجه التفصيل: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله والبلايا والمصائب، الرابع الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل. وبعضهم يجعل هذا النوع الرابع داخلا في الصبر على الطاعة، لأن الدعوة إلى الله عز وجل هي من طاعة الله تبارك وتعالى، لكن بعضهم يفردها ويجعلها نوعا رابعا. فهذه هي أنواع الصبر. ويعني ابن القيم رحمه الله كلام متين ماتع في هذا في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ويعني الصبر منزلته عظيمة، وخاصة بعد هذه الأمور الأربعة، بعد هذه الأمور الثلاثة. للشيخ بن عثيمين هنا لفتة جميلة جدا، يقول: إن الله جل وعلا لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، يقول كان من المنتظر أن يقول الله عز وجل: فاشكر نعمة الله عليك بنزول هذا القرآن، اعمل بهذا القرآن. لا، الله جل وعلا قال: فاصبر لحكم ربك. لأن العمل بالقرآن أمره عظيم، يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر، سواء في باب الأوامر أو في باب النواهي أو في باب الدعوة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، هذا يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. ولذلك في قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال المفسرون: هذا يشمل أمرين، الأمر الأول ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقد كان يعاني معاناة شديدة عليه الصلاة والسلام، كان يتصبب جبينه عرقا من شدة نزول الوحي عليه، وكان في الليلة الشاتية يرى هذا منه كما تقول عائشة رضي الله عنها في حديث جابر لما كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال كادت فخذه أن ترض فخذي، وهذا من ثقل الوحي في نزوله عليه. القسم الثاني قالوا ثقله في القيام بأوامره والوقوف عند حدوده وعدم الولوج في المعاصي والذنوب، وهذا أمر ثقيل وأمر عظيم، وهذا يحتاج أيها الإخوة إلى الصبر وإلى المجاهدة. ولذلك الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، ما أمره الله عز وجل بأي أمر إلا بالصبر. وهذه الحقيقة يعني استنباط دقيق من الشيخ رحمه الله تعالى، يقول إن الله جل وعلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر بعد نزول بعد ذكر منة الله عليه بنزول القرآن، ما أمره الله عز وجل إلا بالصبر على ذلك، وهذا ولا شك يدل على علو منزلة الصبر والعناية به. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى سورة العصر، قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال يعني هنا الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وهنا أقسم الله عز وجل بالعصر، وليس المقصود بالعصر العصر يعني الذي نحن نعرفه ما بين الظهر والمغرب، لا، المقصود العصر الزمان، الزمان الوقت الله جل وعلا أقسم به. إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، الإنسان في خسارة وفي هلاك، إلا هؤلاء الذين أتوا بهذه الأوصاف الأربعة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد نقل الشيخ هنا رحمه الله كلاما نفيسا لابن القيم ذكره في زاد المعاد، قال رحمه الله تعالى جهاد النفس أربع مراتب، وقد بناها ابن القيم رحمه الله على هذه السورة، قال إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، بعد أن علم يجاهد نفسه على العمل. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، هذه الأمر الثالث. الأمر الرابع قال أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم. والربانيون كما قال أهل العلم هم أهل، كما قال المفسرون، هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، يربون الناس على العلم وعلى الخير، فمن أتى بهذه الجمل الأربع كان من الربانيين. ثم نقل الشيخ قول الشافعي وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد من الأئمة المشهورين، وهو من أئمة المذاهب الأربعة، ولد سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 204 للهجرة، تتلمذ على الإمام مالك وكان في قمة الأدب والهدوء، كان إذا جلس بين يدي مالك يعني إذا أراد أن يقلب الورق قال كنت أصفح الورق، يعني يقلب الورق صفحا رقيقا كله من أجل ألا يعني يؤذيه ألا يشوش عليه. ولما رآه الإمام مالك رحمه الله قال يا شافعي إني أرى في قلبك في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتي ما أكثر ما أراك تدعو للشافعي في آخر الليل. الإمام أحمد تلميذ للشافعي وكان يدعو للشافعي في آخر الليل، فيقول عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتي ما أكثر ما أراك تدعو للشافعي، فقال يا بني كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا. فالناس يعني محتاجون لعلم الشافعي، مثل أن الناس الآن محتاجون للشمس، يحتاجون لها في ضيائها وفي أشعتها وفي ما يكون لهم من الخير، كذلك الناس في حاجة إلى علم الشافعي رحمه الله تعالى، ومناقبه وفضائله كثيرة. هنا قال رحمه الله عند هذه السورة: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وليس المقصود يعني كما يفهم بعض الناس أن هذه السورة تغني عن القرآن، لا، حاشا وكلا، ما يقول هذا لا الشافعي ولا غيره من أهل العلم، وإنما كما يقول الشيخ هنا يعني أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة، لا، حاشا وكلا، هو ما أراد رحمه الله إلا أنها كافية في حثهم على الإيمان بالله والتمسك به والعمل به والدعوة إليه والصبر إليه، لا أنها كافية عن القرآن في بيان ما حواه القرآن الكريم. ولذلك قال: لو ما أنزل الله حجة على خلق إلا هذه السورة لكفتهم، لأن العاقل إذا تأمل في هذه السورة وقرأها يعني لا بد أنه يسعى كما يقول الشيخ إلى تخليص نفسه من الخسران. هذا يعني ما أحببنا قراءته هذا اليوم في هذه المسائل الأربع، وكما تبين لنا هي مأخوذة من هذه السورة الكريمة تفسير سورة العصر، وقد ختمها الشيخ رحمه الله بما نقله عن الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين.